الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، ونسأل الله ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه. اللهم اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، مع حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف، وهذه هي آخر حلقة مع أبي بكر رضي الله عنه. آثرت أن أذكر لكم ذلك الموقف له كذلك لما ينطوي عليه من عظيم العظة وجميل العبرة. وكثيرا ما قلت ورجوت أبنائي الدارسين وبنات الدارسات، وقلت لهم عليكم بسيرتي وأقوالي ومواقفي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. موضوع هذه الحلقة أبو بكر ومصطح ابن أثاثة. لماذا؟ لأن مصطح ابن أثاثة كان فقيرا معدما من فقراء المدينة المهاجرين، وكان من أقرباء أبي بكر. وأبو بكر أبو الفضل وصاحب الفضل كما سماه القرآن، هو الذي ينفق على مصطح. ولما ابتلي البيت النبوي بحادثة وابتلاء الإفك، وردد المنافقون بشأن عائشة ما رددوا من إفكهم وكذبهم وافترائهم على بيت النبوة، كان ذلك الأمر ابتلاء أيضا للصحابة أنفسهم، فإن بعضهم ارتاب من كثرة ما سمع من المنافقين ولم يتحرى الدقة الكاملة فيما يعقب به على ما يسمع بشأن هذه الحادثة، ومن هؤلاء مصطح ابن أثاثة الذي ردد شيئا مما روجه المنافقون عن الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما علم الصديق رضي الله عنه بما قال قريبه هذا، والمنتظر من هذا القريب أن يكون أول المدافعين عن أم المؤمنين، عن قريبته، عن الطاهرة الزكية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المنتظر أن يذود عن عرضها وأن يدافع وهو على حق. حزن الصديق حزنا شديدا، لأن الطعنة والضربة حينما تأتيك من قريب لك لم تتوقع منه أن يضربك أو أن يعتدي عليك، تكون الضربة حينها مؤلمة. لذلك أقسم رضي الله عنه وأرضاه ألا يجري عليه درهما واحدا بعد اليوم. يعني إيه؟ سيقطع الراتب الذي عوده عليه. نعم، ابنته أحب الناس إلي، ابنته جزء منه شرفه، وفوق هذا وذاك هي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الله تبارك وتعالى في علياء سمائه لم يدع الموقف ينتهي عند اجتهاد أبي بكر وموقف أبي بكر من مصطح، فنزل القرآن الكريم يتلى إلى يوم القيامة يقر لأبي بكر بالفضل ويصفه بصاحب الفضل ويقدم له عرضا عظيما. خلاصة هذا العرض: إن أنت عفوت عن مصطح فأبشر بعفو الله عنك. وهذه ليست لأبي بكر وفقط، إنها لكل المسلمين المؤمنين الموحدين. إذا أنت عفوت عن أخيك المسلم لوجه الله تبارك وتعالى فإن المنتظر هو عفو الله تبارك وتعالى عنك. تقرؤون الآية التي تجسد لنا ذلك الموقف بوضوح في سورة النور، وفيها يقول رب العزة عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمعها الصديق رضي الله عنه فسر بها سرورا بالغا وقال: بلى والله يا رب إني لأحب أن تغفر لي. وانطلق مسرعا إلى مصطح يعانقه ويصافحه ويرد إليه العطية التي عوده عليها ويقول بالحرف الواحد: والله لا أنزعها عنك أبدا ما دمت حيا. اللهم ارض عن أبي بكر وعن صحابة رسول الله أجمعين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين، وسلام الله عليكم ورحمته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.